حرمة الانتخابات. كان هذا ليلة الاثنين السادس من شهر ربيع الاول لعام 1417 للهجرة لفضيلة الشيخ محدث الديار اليمنية مقبل ابن هادي الوادع حفظه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله إذا جاءت الأسئلة. أما بعد، سيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من بعد إيمانكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم، هذه الآيات المباركات فيها التحذير من الإصغاء إلى كلام أهل الكتاب وكلام اليهود والنصارى والمشركين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فيها التحذير من الإصغاء إلى كلام أعداء الإسلام، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نعم، ويقول سبحانه وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فمن باب النصح للمسلمين، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدين النصيحة. فللنصح وظيفة من وظائف الأنبياء، فقد قال بعض أنبياء الله: وأنصح لكم ولكن لا تحبون الناصحين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها مناصحة ولاة الأمور. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، وذكر من الثلاث نعم مناصحة من ولاه الله أمركم. من باب أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بل أعظم من هذا يقول ربنا عز وجل لعن الذين كفروا من أهل الكتاب على لسان داود من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم من باب أيضا بيان أو القيام بما أوجب الله على أهل العلم، فإن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. جهاد في سبيل الله، بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الرد على أهل البدع أعظم من الجهاد في سبيل الله، أو أعظم درجات الجهاد في سبيل الله. نعم نحن في زمن تقلب فيه الحقائق كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كنا نظن أن يبلغوا إلى هذا الحد، أن يدافعوا عن الكفر حتى يجعلوه واجبا، أمر عجيب. إلى النهاية يدافعون عن الكفر حتى يجعلوه واجبا. نعم دع عنك أنهم يجعلون البدعة سنة والضلال هدى والغي رشدا، وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكره الفتن إذ يقول إنها ستكون فتن، نعم القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي، فمن وجد مع معاذا أو معاذا فليعذه ومن وجد ملجأ فليلجأ إليه. نحن في زمن الفتن لا ينكر هذا إلا من أعمى الله بصيرته. نعم أهل العلم الذين كان يظن يدافع عن الإسلام ويحمو حماه إذا هم ماذا يؤتى الإسلام من قبلهم؟ نعم يؤتى الإسلام من قبلهم، ولكننا نقول لهم إن لهم أسلافا. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نعم أولئكم نزل بعدهم قرآن فأصابهم كما سمعتم، ونحن الآن لا ينزل قرآنا، وإلا لرأيتم أن بعض أصحاب العمائم واللحى المحناة والثوب إلى وسط الساق يمكن أن يفضحه الله كما فضح عبد الله بن أبي. نعم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. نعم ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. نعم ماذا؟ فهؤلاء حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من شاء الله تارة يمثله بالكلب تمثيل مناسب كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، وأخرى يمثله بالحمار. حمار أي نعم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لا تظن أن هذا في أهل الكتاب فقط، إنه في من زاغ وانحرف، وفي من زاغ وانحرف من الأئمة المضلين الذين سئلوا قبل أمس عن الديمقراطية، فقالوا هي كفر. نعم، وسيلوا عند أن نزلوا إلى اليمن في مجلة المستقبل أو جريدة المستقبل، أتوافق على الديمقراطية؟ قال نعم أوافق عليها أنا وعلماء اليمن. أفصل لك، أنت علماء اليمن؟ أنت علماء اليمن حتى تقول أوافق عليها أنا وعلماء اليمن؟ من أجل النص للمسلمين وبيان تلبيس الملبسين، وقد حصل الخير الكثير، قد حصل الخير الكثير واتضحت الحقيقة، وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: من رغب عن سنتي فليس مني، ما يكفي ما يكفي أن تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى تحت اللحية، ما يكفي، لابد من عمل. وما رفع الله شأن أهل العلم إلا لأنهم يقفون أمام الباطل ويقولون للمصيب أنت مصيب، ولصاحب الباطل أنت مبطل. نعم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا قلتم فاعدلوا، وقد اتضحت الحقيقة بحمد الله، وجزى الله أهل السنة خيرا، جزى الله أهل السنة في جميع البقاع اليمنية خيرا، فقد اتضحت حقائق الملبسين، وقد اتضحت حقائق المتلونين، وقد اتضحت حقائق، نعم، الذين يفتون بالأمس بفتوى وبغد بفتوى، كأنهم مفوضون في دين الله. ورب العزة يقول في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نحن لسنا مفوضين في دين الله، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نعم نعم، التذكرة واجبة على أهل العلم الذين صيروا المساجد للدعوات الأمريكية، مساجد، أنا مساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. نعم، وقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله. أنا أسألكم أين أعظم على الإنصار، أعظم أين أعظم الدعوة إلى الديمقراطية في المساجد؟ أم سؤال عن بعير ضاع عليه مسكين بعير، من رأى لي البعير الأورد؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا رده الله عليه. أين أم إن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله، بنيت لذكر الله، لم تبنى للدعوة إلى الديمقراطية، ولا قالت إذاعة لندن، وقالت مجلة المجلة، وقالت صحيفة الشرق الأوسط، وقالت نعم جريدة الجمهورية، وقالت كذا. هذا كلام يا اخوان لا يجب الانصاف له. اذا رأيته يوم الجمعة يدعو الى الديمقراطية او للانتخابات قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، ولا تستمع لمثل هذا الكلام. لماذا؟ لان ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، الى ذكر الله مواعظ. المسلمون محتاجون الى من يعلمهم دينهم. اي نعم، نسأل اصحاب الاصلاح، نسألهم ذلك البدوي الذي علمنا، الذي سجل معهم من آل سالم، ذلكم البدوي الذي سجل معهم، الذي يقول يهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم 4 سنين، قد دعوتموه وعلمتموه الصلاة. أم المقصود هو ماذا؟ أن يأتي يصوت معكم حتى لو كان يقبل تصويت الكلاب والحمير، لدعوها تصوت معهم وتدلي بآرائها. نعم يا أخواننا، ماذا؟ أين النساء؟ النساء الله سبحانه وتعالى يقول لنبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، او لنساء نبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وقرنا في بيوتكن، ويقول واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. انا ما شاء الله القبيل يا اخواننا الذي بفطرته اذا سمع هذا الكلام كرههم. نبغيك تخرج امرأتك تصوت وتصور، صوت وتصور، ونعم وهم لا يستحيون، لا يستحيون يأتون بهن زرافات ووحدانا. نعم ماذا؟ وقالوا انه يجوز لها ان تفتي، يجوز لها ان تفتي، وشهادتها في القابلة إلى غير ذلك. وفي المهم التلبيسات، تلبيسات. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعن الله المصورين، ويقول كل مصور في النار، ويقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تتبدأ هذه الصورة في الملفات، في الملفات كلما اشتهى، كلما اشتهى ذلكم الفويسف المسؤول عن الملفات فتح الملفات يتمتع، يتمتع بماذا؟ بالضلال. في زمن الفتن ماذا يعمل المسلم؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إذا رأيت الأمور ملتبسة فارجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم يصلح نقول يصلح يقول إن أمريكا تهدي للتي هي أقوم؟ ما يصلح. إن الديمقراطية تهدي للتي هي أقوم؟ ما يصلح يا أخواننا. نعم ونجد من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وباسم الإسلام يهدمون الإسلام. فالأعظم من هذا يتوعدون أهل السنة ويجعلون المساجد للفتن. يتوعدونهم ماذا؟ ماذا؟ يتوعدون أهل السنة هم لا يستحلون دماءكم ولا أموالكم ولا أعراضكم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. من أجل الكراسي تقتلون أهل السنة وتقاتلون أهل السنة. رب العزة يقول في كتابه الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال غير واحد منهم إن هؤلاء أخطر من ماذا؟ من الشيوعيين. أي نعم. وقال آخر إذا انتهينا من الشيوعيين سنرجع عليهم. وقال آخر لو أن لي من الأمر شيئا لبدأنا بكم قبل الشيوعيين. أصحابك يا فلان يقولون هكذا وكذا. أنا أقرأ إلى الله. والله إنك كذاب. أشهد الله إنك كذاب. لو أنت تقرأ من الله لتركت حزبهم وتبرأت إلى الله. أما وأنت ناصب نفسك في الدعاء يعني الدعوة إليهم والدفاع عنهم وتوعد أهل السنة يقول لك أي نعم توعدك هذا لا يثنين ولا نبالي بك. فنحن نعرف من أنت ونعرف حالتك. وصدق القائل إذ يقول زعم الفرزدق أن سيقتل مرضعا أبشر بطيب سلامة يا مرضع. أي نعم توعد. والحمد لله لا نحتاج إلى أن نتقاتل. نحن وأنتم. الله سبحانه وتعالى يقول تقاتلوا أو يقول وماذا؟ ويقول سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وأنتم تسلطون سفهاءكم على أهل السنة. ما عمل المبتدعة ولا الحزبيون عملا يضيقون به على أهل السنة إلا ازداد الناس حبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبصيرة بهم. لو أنهم كانوا يعقلون نعم يأخذون سيارات ويدفعونها للناس للجشعين الجائعين نعم وأكياس حب ورز وكذا نعم وزيت وما أشبه ذلك. أما ماذا؟ أن يفرضوا الكفر باسم الإسلام. فهذا لا يكون في حال من الأحوال. كفر ديمقراطية كفر يا أخوان معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه، معناها لا كتاب ولا سنة، معناها لا إسلام، معناها إباحة الزنا، معناها إباحة اللواط، معناها دوس كرامة ماذا اليمنيين. هيهات هيهات هيهات هيهات أن يقبل ترهاتكم اليمنيون الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، ويقول فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيهم في أهل اليمن إنهم أرق أفئدة وألين قلوبا، ويقول أيضا يدعو لهم اللهم بارك لنا في شأننا وفي يمننا، قال وفي نجدنا يا رسول الله، قال منه الزلازل والفتن ومنه يطلع قرن الشيطان بعد الثالث مرة. نعم كررها بعد الثالث مرة، نعم. ثم بعد ذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند أحمد من حديث جبير بن مطعم يقول أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض، قالوا إلا نحن يا رسول الله، قال إلا أنتم، أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض، قالوا إلا نحن يا رسول الله، قال إلا أنتم، نعم لا، فقال الثالثة إلا أنتم، الثالثة إلا أنتم، ماذا اليمنيون؟ نعم لا ينكر أن فيهم كشيعين، وقد أفكروا الحزب البعثي، فلو من ها هنا ومن ها هنا بعثيون حتى أفكروه، وأفكروا الحزب الاشتراكي المهم يأكل، وأفكروه، نعم. وأتاني أخ في الانتخابات الأولى وقد وزع الإخوان المفلسين السيارات ووزعوا أموالا في العديد، قلت ما حالهم هناك؟ قال وجوههم عليها غبرة ترهبها غبرة. لماذا؟ لأنها أخرت الانتخابات وسيحتاجون إلى أموال أخرى. أنتم نعم أنتم إذا وماذا يا إخواننا؟ والمشكلة أو أن الأموال تأتي من أرض الحرمين المجيد من بعض المشايخ ممن يحسنون الظن بعض الناس منهم، وإن شاء الله لا بد أن نكشف ما هم عليه وأن نكتب لهم ما هم عليه. لماذا من الخطابة وحث الناس على أن يتبعوا الخميني، ثم بعد ذلك ماذا من المظاهرات التي يخرجون كالأنعام السائبة، ثم بعد ذلك ماذا من قضية الخليج خرجوا بالشوارع نفديك يا صدام بالروح والدم، ثم بعد ذلك ماذا من حضور يا الله ما شاء الله صاحب لحية حمراء وحمامة والثوب إلى وسط الساق والفتيات في عدن يرقصن، أي النسوة يرقصن، ما لك يا فلان حضرت؟ قال والله كنت أظن أنهن نساء صغيرات، أنهن طالبات صغيرات وحضرت، ما لك يا فلان؟ والله المستعان يا أخوان، فضائح ونصايح، نحن نتكلم الليلة على فضائح ونصايح، نعم ماذا يا إخواننا؟ الدعوة إلى وحدة الأديان بالسودان شغل الناس وشغل أوقاتهم. عمر البشير هذا الحاكم المسلم الذي بلده في خير، فقام سوداني قال أشهد الله أنكم كذابون، عندنا فقر مدقع. أي نعم ماذا يا إخواننا؟ الأمر أنها ستتضح، وقد وهبنا أنفسنا لله عز وجل على أن نبين حقيقتهم وهم البادئون. من الذي قال لكم تكتبون أو تنشرون منشورا بأن مقبلا يجيز الانتخابات؟ من الذي قال لكم؟ أي نعم ماذا؟ لما يفتر الكذب الذين لا يمسحون أو لا يؤمنون لا يمسحون نعم ماذا إخواني في الله؟ المهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في شأن الكاذب: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وما هو المرجع؟ المرجع قالوا كتاب البيضاني. كتاب البيضاني ماذا؟ كتاب البيضاني يا إخواننا شأنه كشأن ماذا؟ ذلكم الرجل الذي قيل له صلي، قال ما أنا مصلي، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ويل للمصلين، أنا ما أدخل أصلي. وماذا؟ فهو يقتطف كلمة ويترك بقية الثياب، وشأنه كما قيل دعوا المساجد للعباد تعمرها وعمدنا حانة الخمار يسقينا. ما قال ربك ويل للأولى ساكروا، وإنما قال ويل للمصلين. شأنه كشأن ماذا؟ الذي يقول الناس في خسارة، والعصر إن الإنسان الذي خسر، الناس في خسارة. ما تكمل السورة الذين عملوا وعملوا الصالحات الناس في خسارة. وهكذا إخواني في الله ماذا تصنون هذا؟ لو وفقوا قد كنت منذ 6 سنين أو 7 سنين كنت في جامع الدعوة، وقلت إن كان ولا بد فليختار الرجل الصالح. هذه زلة أنا أستغفر الله منها. ثم بعد ذلك ما قد كنا عرفنا مجلس النواب الطاغوتين الذي فيه ماذا؟ احترام الرأي والرأي الآخر. هل يعترف الإخوان المخلصون بهذا، بأن مجلس النواب احترام الرأي والرأي الآخر أم لا؟ هل يعترفون بهذا؟ هذا أمر آخر، أن بالأهداف التي وزعوها في العام الماضي الاعترافات في قرارات الأمم المتحدة وقد أمنان الله بالكتاب والسنة، ماذا تريد منا الأمم المتحدة؟ أي نعم تريد منا أن تمسخنا، تتحمس لرجل واحد إذا قتل في بلدنا، وهي تفيد الشعوب المسلمة كما قيل قتل امرئ في غابة قضية في قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. في ماذا؟ مجلس الأمم المتحدة ومجلس الامن مجلس الامن لهم. اما نحن فلا مجلس الخوف, نحن نكون في قرارات مجلس الامن وقرارات مجلس الخوف وقرارات ايضا الامم المتحدة, نقول انها تحت الاقدام. لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كل امر الجاهلية موضوع تحت قدمي. اقرأوا يا اخواننا, انصح اخواني واعتقد انه يجب هذا عليكم ان تقرأوا كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم, لتعلموا ماذا حصل للمسلمين من زمن قديم. نعم, من زمن قديم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اماتوه نعم, وشغلوا بل الناس يسمون دعواتهم دعوة موسمية. يقولون ما نراهم إلا عند الانتخابات ما شاء الله. حتى بعضهم ماذا يا إخوان, بعضهم يسخر منهم, قال يكون قائلهم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. اي نعم, وهكذا ليش يا اي حاجة من حقوق الذين انتخبوه ممكن يعني يقول بهذا انه يأخذ اي حاجة, والى ماذا, الى مخباه اي ما, ويأتي المرشح وماذا من الإمامة وماذا, ويقول لهم إن شاء الله سأحقق لكم وأفعل وأنعم وقضاياكم أشدها, وبعد أن يرشحه المساكين ماذا, ويستلم السيارة والمرتب الظهر, بعد ذلك يأتي بشم الصباح بعدي يا فلان أين الله, يا فلان أين الله, أين هذا الذي وعدتنا, هكذا ما في راحت انتهت. ما أقول يا أخوان اسمعوا وليسمع الشعب أيضا. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ما لهم لا يقولون هذه انتخابات فرضت علينا من امريكا, هذه الديمقراطية فرضت علينا من امريكا, لماذا يلزمون الناس ويقولون انها اسلام, لماذا يلبسون على الناس. نعم, ويقولون ان التلبيس من شأن بني اسرائيل, تلبسون الحق بالباطل, تلبسون الحق بالباطل, فهو من شأن ماذا, علماء بني اسرائيل. نعم, ماذا, نعم, في الآية تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم معكم تتلون الكتاب ألا لا تعقلون. بعدين بعدها طيب خيرا إن شاء الله. ماذا إخواني في الله, مسألة التلبيس يا أهل السنة, اتقوا الله في دعواتكم سينكشف اليوم أربدا أو بعد غد. الناس يا أخوان عندهم تفكير, وإن كان بعضهم عنده جشع فعندهم تفكير. قال قائلهم كان بعض الإخوان المبلسين يستشحب معه بيضة في الانتخابات الأولى ويقول البيضة بخمسة ريال. فذلك ناصري رجل ناصري قام عليه قال يا عبد المجيد كنت تقول بالأمس البيضة بخمسة ريال وها هي الآن ماذا عملتم؟ ها هي الآن بعشرة ريال البيضة. أي نعم. وآخر أيضا في ذمار قبيلي قبيلي قال قد عرفناكم ماذا عملتم لنا. لا دنيا الانتخابات، لا دنيا ولا آخرة. قال قد عرفناكم ماذا عملتم لنا. لا دنيا الانتخابات، لا دنيا ولا آخرة. ماذا عملت يا إخواننا للعراق عبد الكريم زيدان لا بارك الله فيه؟ ماذا نقول؟ ماذا عملت الانتخابات في العراق؟ انتخب صدام صدم من ظهر بالبلاء 100 سنة. ماذا عملت الانتخابات في الجزائر؟ انتهكت حرمات الله. هاي نعم. وماذا وفضي على الدعوة في الجزائر؟ وكانت الدعوة في الجزائر من أحسن بلاد المسلمين. هكذا أيضا في السودان الانتخابات أتت لنا في التراب. فرط الله الوجه، يعني فرط الله الوجه بالمصائب. ما هو الذي التراب هذا؟ أي نعم. ماذا يا إخواننا تتلنا في التراب الذي يشق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويسخر منه ويقول أنا آخذ بقول النصراني في أن الذباب، أنا آخذ بقول النصراني في أن الذباب يحمل جراثيم وإذا وقع في البهرة فأنا أصبها، ولا آخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. يضحك يعني يسخر من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. مسألة الاختلاف، مسألة الحجاب، مسألة الدعوة إلى وحدة الأديان. أي والله يا أخوان بعض الناس خبيث يقول حوار مع الأديان، ولكن الصحف السودانيين والتراب عند أن ذهب إلى الخارج يقول سندعو إلى وحدة الأديان ونضرب بيد الحديد على من واقف في طريقنا. وآخر يقول في الصحيفة وقد قيل له لماذا اختير السودان بالذات؟ قال لأن هناك شبهات حول السودان، فنحب أن يعلم الناس أنه لا فرق بين المسلم وبين النصراني. رب العزة يقول في كتابه الكريم أن نجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. نعم. ويقول سبحانه وتعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار. نعم نعم يا سرادي اسمع كلام ربك إن كنت تؤمن بكلام ربك. وأيضا أنتم يا أهل الانتخابات اسمعوا كلام ربكم، اسمعوا كلام ربكم. فإن الله عز وجل يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول سبحانه وتعالى أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين عملوا وعملوا الصالحات سواء نحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نعم شيوعي اشتراكي بعثي مع إمامي إمامي صوته وصوت العالم الفاضل واحد. يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وذلك ربما يكون أنجس من الكلب. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ويقول من الذين اعتبروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. تأتي أمريكا تأتي أمريكا ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تطر أمر المشركين الذين يشهدون في الأرض ولا يصلحون وتفرض علينا الانتخابات وتفرض علينا تفرض علينا ماذا؟ أين عن الديمقراطية التي معناها إقبال الكتاب والسنة الكثرة. فقل عزة يقول في كتابه الكريم وقليل من عبادي الشكور. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين وهؤلاء يعتبرون الكثرة. نعم نعم مشيدة ومشايعة بالإسلام مشايعة بالإسلام. المسلم المصلي يخاف منه أعداء الإسلام. المصلي صلاة المتمسك بدينه يخاف منه أعداء الإسلام أعظم مما يخافون من طائراتنا ومن ماذا ومن مدافعنا ومن رشاشاتنا ومن مجلس نوابنا. أنا أقول إنه يحرم تحرم الانتخابات وتحرم ويحرم أيضا مجلس النواب. وقد أبدل الله المسلمين بالشورى وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله وأمر الشورى بينهم. والشورى تكون بين أهل الحل والعقد. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم أهل العلم وأهل الحل والعقد هم الذين يكتون في الأمور. ما تأتي لنا يا إخوان امرأة ربما متأثرة بالأفكار الشيوعية أو بالأفكار العلمانية أو بالأفكار البعثية ونجعلها نائبة. والرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ما تأتي لنا امرأة قاطعة صلاة امرأة مغنية. أسألكم يا إخوان صوت العالم والمغني واحد؟ ها ما هو واحد؟ لا عندهم عندهم هو واحد أم لا واحد؟ صوت العالم والمغنية الفاجرة واحد. أين هم صوت العالم والخمار واحد؟ عندهم واحد. نعم صوت ماذا صوت ماذا الذكر والأنثى واحد؟ عندهم واحد. والله يقول وليس الذكر كالأنثى. المهم سؤال آخر أيضا أسألكم أهل الخير أكثر في المجتمع الإسلامي كله أم أهل الشر؟ أهل الشر أكثر. فهي دسيسة جاءتنا من قبل أعداء الإسلام دسيسة من أجل أن ينفذوا لهم مخططاتهم. ثم أنتم محترقون محترقون محترقون. لا تجعلوا ما في صدوركم على أهل السنة لأنكم تستضعفون. أي نعم يعطى الله والمؤمنون ويعطى الله أيضا والقبائل. ما من واحد من أهل السنة إلا وهو من قبيلة. لا يظنون أن المسألة هكذا فوضى. ما من واحد إلا وهو من قبيلة. نعم وأهل السنة يعملون لوجه الله لا يعملون لأجل الكراسي. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهم ادعوا إلى أن ينتخب فلان وخذ هذا الخيش. لا ما يكفي خيش الله. أنا أخبرت أنها خيش كثيرة يأخذونها. خذ هذه الخيشات الكبيرة ووزعها على الناس من أجل أن ينتخبوا فلانا الذي يستحق سيارة ويعطى سيارة. والذي يستحق ماذا يا إخوان؟ يستحق 15,000 أو 20,000 أو 30,000. أخبرت عن شخص من قبيلة من القبائل يقول وقد أعطي 300,000. قال لا، أعطوني 300,000، من أعطاني أكثر صوت له. أجل هذا يا أخوان يجوز أن يؤمن على دين الله وهو مستعد أن يبيع الإسلام ب500,000 أو ب400,000 له ولقبيلته. أمر صحيح لخزانة أعداء الإسلام. أسألكم، الدولارات الأمريكية تتحرك وقت الانتخابات أم لا؟ تتحرك. ماذا يا إخوان؟ فأين الديمقراطية؟ أين الديمقراطية؟ ثم بعد ذلك أيضا اربعوا على أنفسكم. علي عبد الله الصالح ما تارك لها لكم. اربعوا على أنفسكم. أهل السنة يطالبونه بالاستقامة على الكتاب والسنة وأن يحكم الكتاب والسنة. وهم يقولون الرئاسة له، بس نحن نطالب أن تستقيم على الكتاب والسنة. قال قائلهم لولا نحن ما كنتم في المساجد. أشهد لله أنكم كذابون. لما ضربتم إخواننا بالحديدة؟ لما قتلتم أخا في تعز؟ لماذا أخذتم مسجد محمد المحوريتي؟ لماذا تحاولون أخذ مسجد عادل العيزري؟ لماذا تحاولون أخذ مسجد يقوم فيه محمد جميدة بنشر السنة؟ لماذا؟ يا إخواننا لو تولوا علينا ما بقي هذا الجمع المبارك. طبعا هكذا يأتي إليه الوزير الأمريكي ويقول هؤلاء يشكلون خطرا وافتنا. طبعا وما تدري وقد أصدر الأوامر ما بقي ولا باء. فالأمر الله الذي هو يحمي السنة ويحمي أهل السنة ويدافع عن أهل السنة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم وهكذا أيضا دعوة أهل السنة محبوبة لدى الناس لأنهم يعلمونهم العقيدة، يعلمونهم بر الوالدين، يعلمونهم حقوق الجار، يقولون لهم إن القتل والقتال بين القبائل حرام وسفك دماء المسلمين تعتبر محرمة لأنهم يبذلون أنفسهم وأموالهم من أجل نصر دين الله لا من أجل أن يتبعهم الناس. ائتوني بسنهم دعا الناس إلى اتباعه. نحن نقول للناس تعالوا نتبعوا نحن وأنتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلسنا أهلا لأن نتبع. نعم لسنا أهلا لأن نتبع، وبحمد ربي ونبشر الإخوة السامعين للشريف أنها قد ماتت دعوة الإخوان المبلسين. ما هي إلا ماتت تتعنها من بعض الشيوخ نيد، سيسألون أمام الله عز وجل ونحن سنكتب لهم ونبين لهم الحقيقة إن شاء الله. وأن دعوة أصحاب الجمعيات الحزبيات الظاهرة، كنا نقول بالأمس إنها حزبيات مغلفة والآن حزبيات ظاهرة، وسيقولون تنادبتم. نعم نعم لا علينا منكم، نحن كما يقول لو كل كلب عاوى أرقمته حجرا كان الحصى كل مثقال بدينار، ويقول آخر أو كلما طن الذباب زجرته، إن الذباب علي إن الذباب إذن علي كريم. والله والله لا نبالي بصحيفة ولا نبالي بإذاعة ولا نبالي بمجلة ولا نبالي براد علينا في كتاب. أنا الآن أقسم لكم بالله وأننا بعض الأشياء نفرح به من أجل أن تتضح حقائق أولئك الرادين، بعض الأشياء نفرح بها من أجل أن تتضح حقائق أولئك الرادين. لماذا؟ لأنها دعوة الله، هو الذي أوجدها، ليست بدعوتنا. من نحن يا إخوان؟ من نحن حتى يقال أننا نحن الذين استطعنا بحمد الله أن نخرج طلبة علم وأن نخرج أناس استطاعوا أن يكونوا مراجع في البلاد اليمنية؟ هذا أمر أراده الله، وإن أراد الله بقاء سيبقى، وعلى رغم أنوف الحاسدين الحاقدين على رغم أنوفهم. ماذا؟ الدعوة بحمد الله على أحسن ما يرام. نكتفي في ليلتنا هذا بما سمعتموه، وإن شاء الله القابلة نكمل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. أخي الحبيب، وفي الليلة القابلة كانت هذه الجلسة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وعلى الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعملون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يجب أن نعرف أو يجب أن تعرفوا ويعرف الناس جميعا شيئين مهمين حول فتنة الانتخابات والدخول في المجالس النيابية. الشيء الأول، لا بد أن نبين التلبيس. الشيء الثاني، لماذا نحرم الانتخابات والدخول في المجالس النيابية؟ وجه التلبيس، لماذا نمنع الصالحين من الدخول على الكفرة ليبينوا لهم الحق وليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. هذا وجه التلبيس. الجواب على التلبيس: نحن لا نمنع الصالحين من الدخول على هؤلاء الكثرة، ولكننا نمنع الوسيلة التي بها دخلوا. قال هؤلاء الكثرة للصالحين: نحن لا نسمح لكم بالدخول إلينا حتى تسجدوا لصنمنا. فإذا سجدوا لصنمهم كفروا، فحينئذ لا ينفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأصحاب الانتخابات والمجالس النيابية قالوا للصالحين: لا ندخلكم معنا حتى تؤمنوا بالديمقراطية وتعطون الكافر اليمني من الحقوق والواجبات مثل ما هي للمسلم. فإن أعطوا الكافر اليمني من الحقوق والواجبات ما للمسلم كفروا، فحينئذ لا ينفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النقطة الثانية: لماذا نحرم الانتخابات؟ نحرم الانتخابات لأنها تعطي الكافر اليمني من الحقوق والواجبات ما للمسلم اليمني، لا فرق بين المسلم وبين الكافر، ولهذا نحن نحرم الانتخابات من هذا الباب. لا نحرم أن يدخل الصالحون إلى الكفرة ليدعوهم إلى الله وليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لكن إذا طلب الكفرة من هؤلاء الصالحين وقالوا لهم: نحن لا نسمح لكم بالدخول إلينا حتى تسجدوا لصنمنا، فمعروف الصنم هي الديمقراطية، فلا بد أن يؤمنوا بالديمقراطية، وإلا ما قبلوهم في هذا المجلس الذي هو مجلس النواب. ولماذا نحرم المجالس النيابية؟ لأن فيها يستهزأ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحكم فيها للكثرة وليس لله عز وجل، وفيها كتاب الله رأي من الآراء. فإذا وضعنا القاعدة الذي قعدوها وذكرها العمراني في فتواه وقال: ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. الدخول على الناس أو الدخول على الكفرة أو إلى الكفرة مباح، الدخول إلى الكفرة مباح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فهذا الدخول مباح. فإذا لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بهذا الدخول، فالدخول إذا مباح، إذا يصبح واجب، لأن لا بد أن ندخل على الكفرة ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. لكن إذا كان هذا الدخول محرم لأنك لا بد أن تسجد لصنم الديمقراطية، إذا هذه القاعدة لا تنطبق على هذا الكلام، هذه القاعدة خربانة في هذا القياس، لأن الدخول أصبح محرم وليس مباح. أما إذا كان الدخول مباح لا بأس أن نطبق هذه القاعدة، لكن الآن أصبح هذا الدخول حرام لأنه لا بد أن يسجدوا للديمقراطية ولا بد أن يساووا بين المسلم وبين الكافر. وماذا ويتيح الفرصة للكافر أن ينتخب ويرشح من يمثله في مجلس النواب. فكذلك الشيخ الزنداني يستدل بماذا ببيعة العقبة، ويقول: ماذا ينقل لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا أو أخرجوا لنا 12 نقيبا. هذا النداء بالله عليكم لمن موجه؟ للذين تبوأوا الدار والإيمان، وليس موجه للمسلمين والكفرة. هذا موجه لأصحاب بيعة العقبة وهم الأنصار، فلا ينطبق هذا الاستدلال على ما نحن عليه، وفينا الكافر وفينا المسلم. فأقول أيها الإخوة، وهناك كذلك علي بن سالم بكير نقل له مقالا في الصحوة الذي أصدر في 11 يناير بما بعنوان المقالة الجهل المركب، فنقول له من الجاهل المركب، نحن أم أنت؟ وقد تبين لك ذلك. ثم أن بعد أيها الإخوة، هناك ألقيت محاضرة في جامعة صنعاء تكلم فيها مشايخ الانتخابات عبد الكريم زيدان ومحمد يوسف حربة والزنداني، وإن شاء الله عز وجل نعرض على شيخنا الفاضل حفظه الله مقبل بن هادي الوادعي، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه على الكتاب والسنة، نعرض له المقالات التي ألقيت في تلك الساحة ماذا ليبين لنا مدى قرب كلامهم وبعده عن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك أسئلة، قبل أن ماذا نعرض كلامهم، هناك أسئلة نلقيها على شيخنا الفاضل. فإلى السؤال الأول، احتج أصحاب الانتخابات بقول الألباني وابن باز وابن عثيمين، فما قولكم في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأصحاب الانتخابات هم أعداء هؤلاء المشايخ. فبالأمس كنا نسمع في المعاهد العلمية بصنعاء أن الألباني مسلمين من أجل أنه أفتى أن الخروج لا يجدي الخروج على حافظ أسد الكافر الملحد، لا يجدي، لا لأنه لا يجد الخروج على حافظ أسد إلا يعلم أنه لا يجدي وينصح بعدم الخروج، كانوا يقولون له إنه ماسوني. وهكذا أيضا عند أن أفتى هي في الذين في ماذا فلسطين من المسلمين أن يخرجوا وأنها أصبحت دار حرب، كذلك أيضا شنوا الغارات عليه وضللوه وبدعوه. وهكذا الشيخ ابن باز عند أن أفتى في قضية الخليج هاجموه، وعند أن أفتى بالصلح مع اليهود، نتكلم على هذا مع قطع النظر عن صحة هذه الفتوى أم غيرها، هاجموه أيضا وحملوا عليه منهم يوسف القرضاوي لا بارك الله فيه. نعم، والمهم أنهم يريدون إفراق أهل العلم، فلا تصلح لهم حزبية إلا إذا افتيج إلى استفتائهم في حزبية، يذهبون إلى مشايخهم القرضاوي وإلى فلان وفلان، أما العلماء فيريدون إفراقهم. وهذه الفتوى أنا اتصلت بالشيخ الألباني حفظه الله تعالى وقلت له كيف أنت أبحت الانتخابات؟ قال أنا ما أبحتها، ولكن من باب ارتكاب أخف الضررين. فننظر أحصل في الجزائر أخف الضررين أن حصل أعظم الضررين؟ يا إخواننا اقرأوا ترجمة أبي حنيفة، ترون علماءنا ينهون عن الرأي والاستحسان، ويرون أنه سبيل الاعتزال وسبيل التجهم. أي نعم، أنه سبيل الاعتزال وسبيل التجهم. ماذا؟ هكذا أيضا الشيخ الألباني فتواه من زمن قديم يأخذونها. الشيخ ابن عثيمين من عجيب أمره أنه يحرم الأحزاب ويحرم الجماعات ويبيح ما هو أخطر منها، وهي الانتخابات التي هي وسيلة إلى الديمقراطية. فأنا أقول لهؤلاء الملبسين، لو تراجع المشايخ، أكنتم متراجعين عن هذا أم لا؟ على كل من ليسوا متراجعين، لو لم يبقى إلا عبد المجيد الزنداني وحده ما تراجع عن باطله. نعم، ثم بعد ذلك نقول لهم إننا نرى تحريم التقليد، فلا يجوز لنا أن نقلد الشيخ الألباني ولا الشيخ بن باز ولا الشيخ بن عثيمين، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقفوا ما ليس لك به علم. فأهل السنة لا يقلدون. ثم بعد ذلك نقول للمشايخ: إن فتواكم هذه خطيرة جدا. ألا تعلمون أن بوشا أخذه الله يقول إن السعودية والكويت لم تطبقا الديمقراطية؟ ألا تعلمون أنه الآن مضيق على بعض الدول الصغيرة في الإمارات أن تطبق الديمقراطية؟ وإلا فسيهجم عليها صدام صدمه الله بالبلاء مرة ثانية. أقول فتوى المشايخ خطيرة، يجب أن يتراجعوا عنها. وقبل هذا أشهدكم أنني متراجع عن أي خطأ في كتبي أو أشرطتي أو دعوتي لله عز وجل. أتراجع بنفس طيبة مطمئنة. فالمشايخ ما عليهم إذا تراجعوا، وواجب عليهم أن يتراجعوا، لأنهم ما يدرون ما هو الذي يجري في اليمن، وما يدرون ما هو الذي يجري في المجالس النيابية، وما يدرون ما هو الفساد الذي يحصل بسبب الانتخابات، ما يدرون بهذا. نعم، قتل وقتال من أجل الانتخابات، خروج نساء متبرجات من أجل الانتخابات، تصوير للنساء من أجل الانتخابات، مساواة الكتاب والسنة والدين بالكبر من أجل الانتخابات. أي مصلحة حققت هذه الانتخابات؟ فأنا أقول إنه يجب على المشايخ، وسنرسل إليهم إن شاء الله، يجب علينا أن يتراجعوا. فإن لم يتراجعوا فنحن نشهد الله أننا براء من فتواهم، لأنها مخالفة للكتاب والسنة. رضوا أم غضبوا، أعراضنا ودماؤنا فدا على الإسلام. نعم، فدا على الإسلام. وماذا؟ فنحن لا نبالي، بحمد الله، بفتوى القوم قد احترقوا يا شيخ بن باز، فاتق الله. ويعرفون أن كلامهم ليس له قيمة، فإياك أن يحرقك عبد المجيد الزنداني وأمثاله. القوم قد احترقوا يا شيخ ابن عثيمين، فاتق الله، وكلامهم ليس له قيمة. وإن شئت أرسلت رجلا ولا يشعر الناس، لكن لا يكون حزبيا. الصحيح ماذا؟ كثير من الطلبة ربما تتوهم أنه سني وهو في الواقع إخواني، أو في الواقع شروري، أو في الواقع من أصحاب جمعية الحكمة أو من غيرها يرسل رجلا أمينا ويسكت ويسكت ولا يخبره بأنه مرسل ولا يخبرهم بأنه مرسل من قبل المشايخ. نعم فليرسلوا رجلا ليعلموا أن الإخوان المسلمين قد احترقوا في اليمن، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. فأنا أنصح المشايخ ألا يحرقهم الإخوان المسلمون، أنصحهم لوجه الله ألا يحرقهم الإخوان المسلمون. فماذا يا إخواننا؟ أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتراجع ونصرة المظلوم ونصرة إخواننا أهل السنة، كل هذا يعتبر واجبا عليهم. ودعونا من الرأي والاستحسان، نحن نقول لكم يا مشايخ، هل حصلت الانتخابات في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند أن اختلفوا في شأن أسامة بن زيد أيكون أميرا أم يكون غيره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن نعم انتخبوا ومن ضرعت له الأصوات الأكثرية فهو هو. هل حصلت الانتخابات في زمن أبي بكر؟ هل حصلت الانتخابات في زمن عمر؟ وما جاء أنهم أن عبد الرحمن بن عوف تتبع الناس حتى النساء في قدورهم، هذا يحتاج إلى نظر. لماذا؟ لأنه خارج الصحيح، ليس في الصحيح. فلا بد من جمع الطرق، وأنا متأكد أنها إذا جمعت الطرق سيكون شاذا، والشاذ من قسم الصحيح. هل حصلت الانتخابات في العصر الأموي؟ هل حصلت الانتخابات في العصر العباسي؟ هل حصلت الانتخابات في العصر العثماني؟ أم الانتخابات جاءتنا من قبل أعداء الإسلام؟ وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لنتبعن سنن من كان قبلكم حذو الغذة بالغذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. نعم فرقة وتشتيت شامل وعداء وبغض حتى بين الأسرة الواحدة من أجل هذه الانتخابات الداخلة. وبعد ذلك ماذا يا إخواننا؟ لا يضحكون عليكم، ممكن الإخوان المسلمون أن ينتخبوا ماذا؟ شخصا لا يصلي ويقول نيته جيدة، نعم نيته جيدة، أو ينتخب شيخا لا يدري من أين تفرض العنس. نعم ماذا يا إخواننا؟ فالمسألة ما هي انتخابات الأصلح؟ ما الأصلح؟ كلام فارغ. ما هناك كما تظنون. أليسوا كانوا يمنوكم في الانتخابات الأولى أن ما بينهم وبين أن يحكموا الإسلام إلا أن تنتهي الانتخابات؟ فأين الحكم الإسلام؟ نعم، وأين إنجازات وزاراتهم التي كانوا فيها؟ على عبد الله الصالح هم يقولون، هم أنفسهم يقولون يجعل منا وزيرا ويجعل منهم نائبا، أي من المؤتمر نائبا، والقول قول النائب الوزير بس هكذا أمام الناس. هم الإخوان المسلمون يقولون هذا، الإخوان المسلمون أيضا يقولون هذا في الذي سأقوله. وما هو؟ أننا نقرر الأمر في مجلس النواب وتأتينا الأوامر بغير ذلك، ويخرج ما أتتنا به الأوامر من هنا وهناك. فاتقوا الله يا أيها المشايخ، لا تقودون إلى اتباع أمريكا ولا إلى الديمقراطية التي تضيف ما حرم الله، وقد أباحت اللواط في بعض الدول الكفرية. نعم، وأباحت كل محرم فنحن مسلمون عندنا كتاب ربنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنا أسألكم ألنا دين في الزمن المتقدم ولنا دين الآن أم هو دين واحد دين واحد إلى أن تقوم الساعة؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أقول هذا أحرقتم أنفسكم أيها المشايخ فتتقوا الله في الإثم في الدنيا وعدم الثقة في الدنيا أيضا وكذلك أيضا في الإثم في الآخرة والله المستعان. وعسى يتراجع المشايخ وتنظروا ماذا عمل الإصلاحيون أيتراجعون أم لا يتراجعون؟ لا يتراجعون كما هو معروف والله المستعان. نعم حفظكم الله من الشاب من قسم الضعيف فكانه وتقوم الثاني الشاب من قسم الضعيف. نعم أنت حفظك الله. نعم الانتخابات معروضة لكافة الشعب وفيهم المسلم الملتزم السطيء وفيهم فارق الصلاة والزاني والسكران وفيهم الفاجر وفيهم من غيرهم من العلمانيين والشيوعيين والناصريين والبعثيين ومن غيرهم ممن يحاربون دين الله عز وجل. فهل ديننا يأمرنا أن نشاركهم في الانتخابات وهم بهذه الصورة الخليط؟ أنا قد أجبت على هذا السؤال البارحة فلدي الاستقرار ولكنني أذكر قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتتبع بها شعب الجبال ومواقع الضفر. وأيضا ما جاء من الأدلة من التحذير من الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه العبادة في الهرج كهجرة إلي. أي نعم ماذا يا إخواننا؟ فالمسألة مسألة هم لا يخافون من انتخاباتكم ونحن نعطي فرصة للعدو ليعرف ثقل الإسلام من عدمه بخلاف الإقبال على العلم والتعليم. لماذا هذا المعهد الذي هو معهد دناج الذي لعله في بعض الأوقات يضم نحو 700 طالب وفي هذه العطلة نحو 1400 أو نحو ذلك؟ لماذا أمريكا نعم ترسل جواسيسها وتضغط على الحكومة من أجل أن تضيق على المعهد؟ يخافون من الدين يا إخوان، ما يخافون من هذه الانتخابات. هذه الانتخابات لو كانوا يخافون منها ما مولوها بماذا؟ بدراهمهم ودولاراتهم. نعم يجوز للمرأة أن تكون مفتية فهل اشتراكها؟ اذكر الرجل الذي يقول هذا، هذا كلام من؟ ها؟ نعم سؤال. لا هو كلام من الذي قال يجوز للمرأة عبد الكريم؟ ها؟ فلماذا لا تذكره؟ نعم يا إخواننا عبد الكريم زيدان كويسك حالق اللحية لابس البنطلون واضع الكرفتة. نعم يا اخوان اسمعوا، اليمن الان للمنبوذين، كان في السعودية وفي غيرها واذا نبذ فالى اليمن. اي نعم اليمن للمنبوذين يا اخواننا. ماذا بارك الله فيكم؟ رب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أظلم قلبك يا عبد الكريم زيدان؟ لا بارك الله فيك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير إلى قلبين إلى أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود من بعد.